رسوله صلى الله عليه وسلم. قال مسافر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب أنى يستجاب له؟ مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. تقدم هذه أوصاف. قال كان مسافر فدل على أن السفر تنكسر فيه النفس، فإذا دعا المسافر قد يستجاب له للنفس مطامنة، بعيد عن الأهل والأوطان، مغترب، المال قليل، مو سفر النزهة، ما كان يعرف هذا سفر النزهة في الأوائل، سفر طاعة أو سفر تجارة، إما غزو أو زيارة قارب، مواساة فقير أو حج أو عمرة. فالمسافر مكسر الخاطر، ذاك المقيم المستأنس، وإذا كان هو مظنة قرب استجابة دعائه أولى من غيره. قال مسافر أشعث أغبر، إنه ما في وقت يتنعم فيه، وليست هناك إمكانية، لا مأوى يأوي إليه ولا دراهم يذهب بها لأجل أن يغتسل. وكان في تلك الحالة، فهي في تلك الحالة مظنة انكسار، الإنسان إذا تعطر والطيب وخرج فدعا، وذاك الذي جاء من سفر منكسر الخاطر يوم يدعو القلب ما في لا هنا ولا هنا، إنما مجمع إلى الله عز وجل، يا رب اغفر لي وتب علي. وهذا المنعم غالبا إما أن فكر في غداء أو فكر في زوجة أو في الأطفال، القلب مشغول. فأفى الله عز وجل ذكر صفات بالمسافر أشعث وأغبر، وهي مظنة الاستجابة، لكن هذا مع تلك الأوصاف التي هي مدعاة للاستجابة لا يستجاب له، إنما يأكل حرام يتغذى بالحرام ومطعمه حرام، هذا ما يستجاب له وإن كانت فيه تلك الصفات. علمنا هذه الصفات لم يجلبها المؤمن لنفسه، ما سعى في تحصيلها، إنما جاءت إليه رغم أنفه. علمنا فما حصل من هذا الشيء لا لسعي في الإنسان فهو محمود مطلوب. إذا وجدت المسافر ثوبه فيه أوساخ مغبر عليه لطع من طين وغيرها، ووجدته أشعث الرأس ولحيته منتشرة وعليه غبار، اسعى إليه وصافحه وسلم عليه، لا يأخذك من قلبك انكماش، قد يكون لسانه أقرب إلى الله من كثير من الألسنة، وقلبه أنظف من كثير من الألسنة من القلوب. فهذا لا معنى أنك تسعى للغبار ولا تتنظف، لا، نظافة من الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أنظف الناس، ولذا كان يحب السواك ويحب الوضوء ويحب الغسل ويحث أمته على ذلك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. لكن إن حصل للمسافر إنما يحصل دور رغبة منه، ولذا جاءت هنا في صيغة المدح لا في صيغة الذم، أتوني شعثا غبرا ضاحينا، عرفنا هذا من كل فج عميق، من حرف جر، وكل مجرور بمن، وفج صفة كل، الفج عن الطريق، وعميق يعني بعيد، أتوا من وديان وسهول بعيدة جدا عن مكة حتى وصلوا هذا المكان في عرفات، دل على أن بعد الشقة وبعد السفر فيه مؤنة نفقة وفيه جهد بدن، وهذا فيه إضعاف النفس وانكسارها، إضعاف نفس وانكسارها، فمظنة الدعاء. فقول من كل فج عميق، الجار المجرور يتعلق بفعله، فالكلام أتوني من كل فج عميق ضاحينا شعثا غبرا، فمن كل فج عميق متعلق بهم هم ضاحين، متعلق بقوله أتوني، أي أتوه سبحانه إلى المكان المطلوب إتيانه، بماذا؟ من أين؟ من كل فج عميق. أشهدكم أني قد غفرت لكم أشهدكم. قلنا الشهادة وإعلام بالمشهود عليه، فإذا شهدت أن لفلان على فلان حق لا بد أن تعلن أمام القاضي أن لزيد على عمر 500 دينار. إذا لم تتلفظ بهذا ما يقال شهد، إذا قال علمت أن لزيد على عمر ما يقبل القاضي هذا. ائتي بالشهادة أي أعلنها. علمنا هذا. والإعلان يفيد الإعلام، يفيد إخبار الآخرين. إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أي أعلمكم أيها المسلمون أني أشهد بهذه الشهادة الكريمة العالية، ويقول الله عز وجل أشهدكم أي أخبركم وأعلمكم أني قد غفرت لهؤلاء. قال فتقول الملائكة يا رب، الملائكة تنادي ربها عز وجل إن فلان مرهق، فلان بين هؤلاء القوم، فلان يعني لا يعنون به شخص من بين المليون، لا إن يعنون به الجنس، أي فلان وفلان وفلان إلى ما شاء الله، وفلان وفلان وفلان إلى ما شاء الله، فلان وفلان كناية عن أسماء أشخاص. واضح هذا؟ ولا فائدة في ذكرهم لأنه ما يترتب عليه حكم. فيقولون يا رب فلان من بين القوم وفلان وفلان من بين القوم وفلان وفلان من بين هؤلاء القوم مرهقين، أي أنهم تحملوا ذنوب، وهؤلاء عندهم تبعات كبار وذنوب كبار ما تابوا من قبل. مو اعتراض على الله عز وجل ولا تنبيه، والله خبير عليم، لكن يقولون يا رب هؤلاء أتعبونا وأتعبوا الكتبة وهم كذا وكذا وكذا. هذه الصفات علمنا هذا. قال رسول الله قال إن فلان وفلان وفلان يرهق أو مرهق. قال يقول الله عز وجل قد غفرت لهم. ستأتينا بعض أحاديث أن بعض الحاج لا يغفر له، دل على أن هؤلاء الذين أشارت إليهم الملائكة أنهم جاءوا الموقف نادمين وأرادوا حجا صحيحا. واضح؟ كم من إنسان يدخل رمضان يقول اللهم إني تائب في رمضان يتوب، وهو قبل رمضان بساعات ما كان في توبة، لكن جاء رمضان جاءته خشية وقال إني داخل رمضان. هذا إذا أكمل رمضان غفر الله له ذلك. هذا إذا جاء إنما جاء الموقف نادمين فحصلت لهم الخشية فغفر الله لهم، ومع ذلك لكل رتبته لكل درجته. قال فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. ما في ذاك اليوم أكثر عتقا من النار في ذاك اليوم العظيم. علمنا هذا. زاد فيه غير عن أبي الزبير يسألوني رحمتي ولم يروني ويتعوذون من عذابي ولم يروني، كأنه يقول الملائكة هؤلاء ما رأوني، وكانت فيهم الخشية وما رأوا النار وكان فيهم الخشية، يعني أنتم الملائكة تعلمون عظمة الله لأنكم قريبون منه، تعلمون الجنة والنار، لكن هؤلاء الذين ما رأوا شيء من ذلك مع ذلك تعودون. ولذا كان الله عز وجل وهو أرحم بهم عجب من هذه الحالة التي معهم فغفر لهم ذنوبهم يا ما عرف. نسأله سبحانه يتقبل منا ويغفر لنا ذنوبنا. اقرأ ما بعده. وروينا في الحديث الثابت عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يوم عرفة عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث صحيح مسلم. ولذا قال البيهقي رحمه الله في الحديث الثابت يعني غير المطعون فيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيدا من النار أو عبدا من النار من يوم عرفة. ذكرنا لكم فيما سبق لعله سيأتينا فيما بعد أخرى ما بعده. وعن طلحة بن عبد الله بن كريز أن رسول الله ابن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغير منه يوم عرفة، وما ذلك إلا مما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب إلا ما رؤي يوم بدر. وفي حديث مالك وفي رواية أيوب: ما رؤي إبليس يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيض من يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي من يوم بدر. قالوا: يا رسول الله، وما الذي رؤي من يوم بدر؟ قال: رؤي جبريل. وما الذي رأى من يوم بدر؟ صلحوها. وما الذي رأى من يوم بدر؟ وما الذي رأى من يوم بدر؟ قال: رأى جبريل يزع الملائكة، يعني يسدد. يزع الملائكة، قفل القوس، انتهى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. طلحة بن عبيد الله بن كريز جاء كلمة كريز لأجل لا تتوهموا أن طلحة بن عبيد الله هو التيمي المبشر بالجنة، راجع يقول أن هذا غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه يوم عرفة إلا يوم بدر. استثنى صلى الله عليه وسلم، قال الشيطان: ذاك اليوم ما رؤيا، يعني من كان يراه، من استطاع أن يراه، لم يره في حالة هو فيها في غاية الصغر. أصغر ما معنى؟ ليس معناه الصغر الذي هو ضد الكبر، لا، الصغر من الصغار، والصغار بمعنى الهوان. لم يرى الشيطان في يوم من الأيام فيه في غاية الصغار وفي غاية الذل وفي غاية الدحور. أدحر من الدحر، والدحر هو الإبعاد والطرد، الإبعاد والطرد عن رحمة الله. ولا أذل ولا أغيض، الغيض ما يعتر الإنسان، ما يجده من نفسه من أمر يود أن لا يكون فيقطع. قال: ما رؤي يوما كان فيه أغيض من ذاك اليوم إلا ما كان يوم بدر، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب. وما ذاك إلا لما يرى، إيش معنى يرى؟ يرى في رؤية بصرية ورؤية قلبية. الرؤية البصرة ما يراه، تنزل الرحمة ما يراه، ما يراه الشيطان، لكن يرى بمعنى الرؤية القلبية. رأيت زيدا نبيها، النباهة ما ترى بالعين، لكن رأيته بقلبك، أي علمت فيه النباهة. رأيت زيدا كريما بمعنى علمت فيه الكرم. فيقول: فلما يرى من تنزل الرحمة، أي لما يعلم من تنزل رحمة الله عز وجل ذاك اليوم وتجاوز الله عن الذنوب، إلا ما رؤي يوم بدر، إلا من رآه يوم بدر، لأنه رأى يوم خرج وعد الكفار قريش أني معكم وإني جار لكم، وذهب معهم وكان يرافق أحدهم يدا بيد، وكان يرى أنه فلان المذحجي، حتى إذا قرب بدر وجد جبريل عليه السلام يزع الملائكة، يقول لهم يعني يردهم لا ينتشروا، يعني يرتبهم في الحرب. فيوم رأى خل يده من الرجل هرب، قال: ما لك؟ ألم تقل إنك جار لنا، يعني تجيرنا من محمد صلى الله عليه وسلم أتباعه؟ قال: لا، هذا اليوم لا، ما عندك. ففر عن الملائكة. قال إلا ما رؤيا يوم إلا ما رؤيا يوم بدر. الحديث ذكره صلى الله عليه وسلم أن تنزل الرحمة شيء عجيب في ذاك اليوم حتى إن إبليس يغتاظ فيه ذاك الغيظ. ذكرنا لكم فيما سبق مضى قديم من الزمن أن أبا عثمان الصابوني الحافظ بعد القرن الرابع أوائل القرن الرابع توفي رحمه الله روى بسنده يقول أن رجلا كان أسيرا عند الروم في حصن فاستطاع أن يفر منه ففر ثم ذهب بين الأشياب متخفي في الليل يتخفى ويمشي عشان يهرب من البلدان اللي هم اللي فيهم الروم يعني فيها تركيا والفاتيكان والرومان هناك. فخرج متخف يمشي في الليل ويمكث في النهار فبينما هو يسير في إحدى الليالي وإذا سمع صوت فلحقه رعب في القلب قال فتأمل نظر إلى الحركة وإذا رأى راكب من بعيد فلما أقبل إليه قرب منه الراكب وجد راكب بعير فازداد امتلأ القول برعبا لأن القلب المكان ما مكان إبل ما تجي الإبل تلك أماكن لا تعرف ولا يعرفون البعارين يوم شافها الرجل استغرب فلما قرب منه قال يا فلان من أنت قال لا تسأل قال لا بد أن أسألك من أنت قال لا تسأل قال لا بد أن تجيب قال إن كان ولا بد فإنه إبليس جاء من عرفة ورأى نعمة الله وغفرانه على العباد ما أغاضه قال امتلأ الغيب غيظ القلب غيظا فأنا ذاهب إلى القسطنطينية أرى عباد الله يكفرون بالله وينسبون له ولد فأستأنس قال أعوذ بالله منك لما قال أعوذ بالله منك اختفى هي قصة لكن يؤيدها الحديث والرجل رواها بالسند ويقول لعل الله إظهار هذه لأنه صادف يوم عرفة لبيان معجزته صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم. ما حكم صيام أيام السرد وهو الصيام كل يوم؟ صيام السرد منهي عنه نهى عنه صلى الله عليه وسلم ليست فيه طاعة. نعم. ما حكم إدخال الطعام في الحرم بدون إذن المراقبين؟ ما يصح يا أخي ما منعوا ذلك إلا لمصلحة التحايل عليهم إساءة وظلم لأنك أنت وفلان وفلان تتركون فتاة في المسجد سيما إذا كان فيها زيوت فيها غيره فيتأذى غيرك من المصلين أطع ولي الأمر في هذا تؤجر عليه عصيانه لا يجوز. ألا يقال أن آية الدين نزلت بعد قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم؟ لا. الآية آية الدين لا لكن يقال عن أنها آية الربا وآية الربا حرم النبي اسم الربا في عرفة. نعم. اللهم صل وسلم. في يوم عرفة هل البحث عن الظل أو الاستظلال مخالف للسنة؟ ليس مخالف يحتاج الظل يحتاج الظل الناس يذوب تبديهم الشمس ليس الناس كالناس لكن من تعود على الشمس على أن لا تأثر فيه أن يضحى للشمس أفضل. نعم. كيف وقع بعض علمائنا السلف الصالح في تأويل الصفات مع اطلاعهم الكثير وإخلاصهم لله تعالى؟ في سؤال بعد هذا؟ في سؤال. هل العتق في يوم عرفة خاص بمن وقف بعرفة من الحجاج أم هو عام لكل مسلم؟ حديث يدل على أن ذاك لأهل الموقف خاصة ذاك اللي غير عرفة لهم فضلهم من صام يوم عرفة له كفارة سنتين لكن ذاك الخاص لأهل عرفة. نعم. كثير من الأئمة إذا وقف على المحراب للصلاة بالناس أخذ عود السواك واستاكوا واستاكوا أمام المصلين ويقولون إن فعلهم سنة عند الصلاة ما هو الصحيح؟ ماذا تقولون؟ اللهم صل عليه وسلم سليما عند كل صلاة، أي عند إرادة كل صلاة كان صلى الله عليه وسلم يتخذ له سواكه ووضوءه فيستاك أحسن ما يكون. ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم قط أنه استاك في المسجد عند الصلاة، ما يعرف، ما ورد حديث أبدا، لكن من فعل لا ينكر عليه، إنما السنة أن تتخذ السواك عند الوضوء وتستاك فيه، ما عدا ذلك ما يعرف. نعم. هل يغفر الله تعالى يوم عرفة لمن ظلم الناس فيما قبل؟ من تاب تاب الله عليه، لا تاب تاب الله عليه. نعم. هل يكفي في يوم عرفة المكث داخل عرفة نهارا والجلوس بعده في الوادي، وما حكم شرب الدخان؟ أعد السؤال مرة ثانية. هل يكفي في يوم عرفة المكث داخل عرفة نهارا والجلوس بعده في الوادي؟ لا، لابد أن تجمع بين الليل والنهار. من صادف عرفة نهارا لابد أن يجلس جزءا من الليل فيها. وما حكم شرب الدخان في ذلك اليوم يعني؟ فما يشرب فيه عرفة غير عرفة، كل ما أضر بالجسم وأتلف المال في غير طاعة الله مسؤول عنه، حتى ولو شربت الماء ترفا فهذا غير محمود، ولو اشتريت حاجة لا حاجة لك فيها فأنت مذموم، فاللي يشرب شيء يضر جسمه ما يجوز. هذا صلى الله عليه، اللهم صل عليه وسلم سليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. نعم.